ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء والطريق الواضح إليها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا ظالم. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أيها الأحبة في الله، من الغريب في ضعف هذا الإنسان وعجزه وجهله بنفسه أنه يتحدث كثيرا عن كل شيء سوى حديثه عن أعظم حقيقة في هذا الجزء، فهو يتحدث عن دنيا وهي زائلة ولا حقيقة فيها، بل هي أعراض عرض، والعرض هو الذي لا يستقر على حال، مع ذلك يتحدث الناس عن الأعراض التي مصيرها إلى الزوال وإلى التغير والتحول والفناء، ويسألون كثيرا عما هو شاكس أمامهم في كله، وعما هو ينتظرهم لا انفكاك لهم عنه ولا تحول عن هذه الحقيقة ألا وهو الموت. ولذلك كان من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة أن أمرها أن تكثر من ذكره. صحيح من حديث أبي هريرة الصادق رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المنصور أنه قال: أكثروا من ذكر هذه اللذات. وهذه اللذات هو هاجمها ومزيلها ومخرج الإنسان منها رغم أنفه، ومعده عنها شاء أم أبى. هذه الحقيقة ألا وهي حقيقة الموت الذي سيلاقيه كل الناس، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: كل نفس ذائقة الموت. كل نفس تذوقه، ولا مفر للإنسان من الخروج عنه. فالموت هو الحقيقة الوحيدة التي ستصيب الناس جميعا، ولا مفر لأحد عنها. وليست المشكلة في هذه الحقيقة، لكن المشكلة فيما بعدها وفيما وراءها. فهناك عالم آخر ينتظر الناس جميعا ويترقبهم ويترصدهم، وإنما الموت هو ذلك القنطرة التي تفصل بين هذه الأعراض وزخرف الكذب والزهرة التي تتحول، إنما هذه الدنيا حلوة خضرة، وإن الله عز وجل مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، وهي غروب حياة تجر الإنسان وتخدع، والإنسان مركب على النقص والجهل، غلوم غلوم لنفسه، جاهل لما يرتقب، جاهل بما أعد له، جاهل بما هو آت له. فينشغل الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما الله وقال هذا الإنسان وهذا أمله، ثم خط خطا يقطعه وقال هذا أجله، فبينما هو يريد أمله جاءه أجل. فالأجل أقرب من الأمل، ولو كان مني هذا مواديا من تراب لتمنى، مواديا من ذهب لتمنى أن يكون له آخر. لو كان لابن آدم واديا من ذهب لتمنى أن يكون له واديان ولم يملا فمه إلا التراب. هذه الحياة القصيرة التي يقول عنها صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: أعمار أمتي بين 60 و70، فهي مقدرة لا يتجاوزها المرء، وربما تكون أقرب من ذلك، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: النار أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. النار أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، أي من ذلك الخيط الذي يربط به ناله، والجنة مثل ذلك. فالموت قريب ويحيط بالإنسان في كل وقت، فإذا قدر له أن لا يبتلى بموت مفاجئ ولا مرض عارف ولا حدث مقدر له يقطع عليه هذا، فهو بين 60 و70. ماذا يؤمن فيها؟ يعيش فيها 20 سنة غرا جاهلا متعلما، فماذا يبقى له منها؟ ولذلك أحسن والله أهل المدينة من الخيار عندما كان الواحد منهم يبلغ 40 من حياته وسنه، يقطع عمل الدنيا جميعه ويتفرغ للعبادة. كان أهل المدينة إذا بلغ الواحد منهم 40 سنة تفرغ للعبادة، التزم المسجد لا عمل له إلا أن ينادي ربه فيستغفره عما فرط من طاعته، وينيب إليه ويرجو رحمته، لأنه مقبل على حياة أخرى. هذه الحياة هي الحقيقة، لا زوال لها ولا انتهاء لها. هو قابل إلى حياة جديدة، إلى ما بعد الموت، لا يموت فيها ولا يحيا. وهذه الدنيا بين 60 و70، هذا إذا لم تضرب به القوارح ولم تحل به الأقدار. هذا هو الإنسان. الموت أيها الإخوة، هذه الحقيقة التي خلقه الله سبحانه وتعالى وهو مخلوق. الموت مخلوق، ولذلك يمثل يوم القيامة على صورة الكبش، لأن الموت خلق من خلق الله عز وجل، خلقه الله سبحانه وتعالى ليذل به خلقه ويذل به الجبال ويصل به كاملا من كان. هذا الموت، هذا المخلوق العظيم الذي سلطه الله سبحانه وتعالى على كل خلق، على كل احد من البشر. فالموت مخلوق عظيم مرعب. كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعدون له العزة ويحضرون له أمره وشأنه. لما في لحظة الموت من عاف وعذاب، ولما وراء الموت من شؤون كثيرة. الموت له سكرات يا عباد الله. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: ما رأيت أحدا أشد وجعا من الموت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كما روي في الصحيحين من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف عن وجهه وهو ينكر أنفاسه نكرة، وقال إن وهو يمسح العرق عن جبينه ويقول إن للموت سكرات. السكرة هي شدة الأحزان، شدة الأحزان. إن هريرة رضي الله تعالى عنهما عن النبي أنه دخل على ابن له عن النبي أنه دخل على أي هريرة على ابن له وهو يعرق في موته فقال صلى الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن موت المؤمن بعرق كبير فإن موت المؤمن بعرق كبير ونبينا صلى الله عليه وسلم يمسح العرق عن جبينه وهو في لحظة الموت ويقول إن للموت سكرات إن للموت سكرات لأن الروح تتشبث بالجسد ويأتي ملك الموت هذا الملك العظيم الذي يدخل على الملوك في قصورهم وعلى الأثرياء في أموالهم وعلى القادة في حضورهم ولا يرضوه شيء ولا يقبل الرشاد لا يقبل الرشوة ولا يقبل التأجيل لقد جاءت فترة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد جاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وفي هذه الآية روت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها في لحظات مرض أبيها الصديق وهو على فراش الموت أنه جعل ينزع وبان الألم فيه أي في أي مكان الصدير فبكت عائشة رضي الله تعالى عنها وقالت لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرت يوما وضاق بها الصدور فكشف أبو بكر رضي الله تعالى عنه عن وجهه وقال ألا قلت وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد كما روى الإمام أبي حنيفة الدنيا عليه رحمة الله في كتابه المصنف وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد الروح تغرز نفسها في هذا الجسد تتشبث به ويأتي هذا الملك العظيم ملك عظيم لا يبدأه شيء لا يقبل الرشوة لا تمنعه الحصون لا يقاتل بالجنون فيأتي على هذا الإنسان ويسحب روحه وروحك تتشبث وإن روح المؤمن عما يرى هذا المؤمن عما يرى وعما سمعته من شدة ألم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يمسح أنفاسه ويقول إن للموت سكرات وعما سمعته من أمر السجود ومع ذلك مع شدة هذا الألم وإن روح المؤمن لتخرج من جسده كما تخرج القطرة من الشقاء تخرج من فم الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم روح المؤمن تخرج من جسده كما تخرج قطره الماء كما تراها تخرج سهله لا شده فيها ولا حمل تخرج من فم الشيطان واما روح الكافر فتنزع من جسده كما ينزع الشوك من السفور أي من الصوف الممثل ألا ترى لو أن شوكة التف عليها صوف مبلول كيف تحاول إخراجه وإذا نزعته بقوة كما يفعل الملك أي أيوة من هذا فإذا كانت سكرة الموت في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الصديق وفي المؤمنين بمقدار هذا الشعب حتى العرق لا يتفصل من جبينه فماذا يكون من شأن الكافر يا عباد الله أما المؤمن إن الذين قالوا ربنا الله هذه لحظات، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها تخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، وإذا كره لقاء الله كره الله لقاءه. هذا حديث جليل عظيم اجتمع فيه ثلاثة من الصحابة. أنس بن مالك يرويه عن عبادة بن الصامت، يرويه عبادة عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها. هذا الحديث: إن الله إذا إن العبد إذا أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، وإذا كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله، كلنا يكره الموت، كلنا يكره الموت. قال: ليس هذا يا عائشة، لكن المؤمن إذا حضرته الوفاة كشف الله عز وجل ما أعد الله عز وجل له من الجنة، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا حضرته الوفاة كشف ما أعد الله له من العذاب فكره لقاء الله، فكره الله لقاءه. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. هذا كله عند حشرجة الصدر، عند بلوغ الروح إلى الخلق. هذه اللحظات يا أيها الإخوة، هذه اللحظات ماذا تنفع فيها الأموال؟ هذه اللحظات ماذا تنفع فيها المناصب؟ هذه اللحظات ماذا تنفع فيه الدنيا بأسرها؟ ماذا تنفع؟ هذه اللحظات هي اللحظات التي يؤمن فيها المرء فقط رحمة ربه وما قدم من العمل. هذه اللحظات حين تنقطع عنه الدنيا بأسرها، ولو كان له ملك قارون، ولو كان له ملك فرعون، ولو كان له مال، لو كان له مال تنقطع عنه الدنيا، فلا يبقى عنده إلا أن يستغفر ويتوب وأن يرجو أن يرجو رحمة ربه في تلك اللحظات. سعيد من ختم حياته بقوله لا إله إلا الله. إذا كان آخر كلام العبد من الدنيا، من الدنيا لا إله إلا الله، دخل الجنة. إذا كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله، دخل الجنة. تقول أن العبد ميسور يا عبد الله؟ لا، اسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: يموت المرء على ما عاش عليه، ويبعث يوم القيامة على ما مات عليه. عند الموت يحصل ما في الصدور، يقول المرء ما كان في حياته. ولذلك ذكر أهل العلم قصصا كثيرة، كما ذكر ابن القيم عليه رحمه الله في طريق الهجرتين شيئا مما كان يقوله الناس عند لحظة الموت. فالتاجر عند لحظة الموت قال: يقول بيتك بكذا، كمسار كذا، هذا الشيء بكذا، هذا المتر بكذا. وبياع القوارير يقول: كسرت قارورتي. وأما شارب الخمر فيموت على شرب الخمر، وأما المصلي فيموت على صلاته، وأما محب الصيام فيموت صائما، وأما محب الجهاد فيموت وهو يرحم رحمة ربه. نعم، يموت المرء على ما عاش عليه. رجل طيلة حياته وطيلة وقته وزمانه وهو يتحدث عن الجوهر من الإله، وتعلم من لسانه ما استقر في القلب وطيلة وقته وزمانه وهو يوجد شان الماء يفكر في الدنيا كيف سيذكر كلمة التوحيد عند وفاته. لا بل يحصل ما في الصدر ولذلك يموت المرء على ما عاش عليه. اي والله اي والله فإن أقواما سألوا ربهم أن يموتوا وهم سجدا فقبلهم الله عز وجل وهم سجدا. وإن بعض أهل العلم كان شرفه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان أبي حاتم الرازي قال عندما حضرت الوفاة قالوا كيف نقول له قل لا إله إلا الله أقول ولعلها يزيد بن هارون كيف نقول له؟ فقالوا ما هذا الحديث الذي سنده كذا وكذا؟ من قال لا اله الا الله من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه؟ قال نعم هذا حديث حدثني فلان وفلان وفلان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه وحدثني اياه فلان من طريق فلان من قال من كان اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنه. فصارت نفسه وهو يحدث بها الحديث فرض نفسه وهو يحدث بها الحديث. هذه لحظة مرعبة كشفت فيه الحقائق كشفنا كما قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة الطه كما قال ربنا سبحانه وتعالى فكشفنا عنك غطاءك كشفنا عنك غطاءك لأنك محجوب لأنك محجوب. قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لولا أن لا تداخلوا والذي نفسي بيده لولا أن لا تداخلوا لدعوت الله سبحانه وتعالى أن يسمعكم عذاب القبر. ولذلك كل ما في الدنيا يسمع ما يدور في القبور إلا هذا الإنسان. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهة القبر فنفر قال سبحان الله سبحان الله إن يهود لتعذب في قبورها وكانت مقبرة اليهود إن يهود لتعذب في قبورها. ثم قال فأخذ الحديث الذي تقدم والذي نفسي بيده لولا أن لا تدافع كيف يسمع الله حبيبه وهو يسمع هذا الصراخ المرعب وهو يسمع هذا الصراخ المخيف في داخل الصدر لحظة الموت تنكشف الحقائق وتغيب عنك الدنيا. ولذلك هكذا قدر الله جهالة الإنسان يموت ميتهم وأنفاسه تنفخ وهو يخالف الدنيا وأبناؤه وعشيرته وأهله يتفكرون في ميراثه ويحسبون كم ترك ماذا ورث كيف ستوزع الأموال أما المال فسيوزع وأما النساء فستزوج. بعد خروج الروح هذا يحمل قال صلى الله عليه وسلم إذا وضع المرء على السرير قال قدموني أي مسلم قال قدموني لما يرى من نعيم مقيم ينتظر قال قدموني وإذا وضع المرء أي كافر على السرير يساق به إلى القبر قال يا ويلها أين تذهبون بها يا ويلها أين تذهبون بها المؤمن يقول قدموني ومن رد جنازة من أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مستريح ومستراح منه قال يا رسول الله كيف يستريح ويستراح منه قال إذا كان من أهل الخير استراح من مطب الدنيا وحنائها إلى نعيم الله وإلى كان من أهل الشر استراح الناس من شره ومن عمله إلى عذاب الله سبحانه وتعالى. يا ويلها أين تذهبون بها أما المؤمن قدموني قدموني، حتى إذا حملت على الأعناق ووضعت ماذا يفعل به؟ ماذا يكون معه هذا البيت الصغير؟ مهما كان المرء فإنما يصل إلى أعلى، ومهما تكره الناس صبره من الأعلى لو شيدوه بالذهب أو أنفقوا عليه ملايين، إنما هو حقيقته في داخل الأمر هو هذا القبر. بيت الوحشة، بيت الوحشة، بيت الظلمة، بيت الجود. ويوضع في هذا القبر ويغطى عليه، وبعد ذلك يرد الله عز وجل له روحه، ومن كان أم كافرا يرد الله عز وجل له روحه حتى لا يسمع قرحا عاليا وهم ينصرفون عنه. سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: اما اذا مت فادفنوني، اذا مت فادفنوني، ثم انقصوا عند قبري بمقدار نحر جذور وتوزيع لحم حتى اعلم ماذا اقابل رسول ربي او كيف اقابل رسول ربي. ولذلك كان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم في من يكفنهم من أصحابه أن يقول: استغفروا، استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. يرد الله عز وجل إليه روحه. قد يقول قائل: فكيف كان يقول قدموني؟ كيف كان يقول يا ويلها وليس عليه الروح؟ الروح لها ارتباط بالبدن، اما ارتباط جزئي واما ارتباط كلي كما هو شانك الان، وستنقبض بك ارتباطا كليا، ولكنه عند النوم كما في الحديث تصعد الروح الى باريها عند النوم، ومع ذلك يبقى لهذه الروح ثمه ارتباط بالبدن لا تنقطع عنه الكلية. فترى المرأة ربما يسمع قليلا، أو ربما يرى المرأة، أو ربما يحس فيه ارتباع، ولذلك يرد الله عز وجل إليه روحه ردا خاصا في عالم البرزخ، حتى إنه أي هذا المدفون مؤمنا كان أم كافرا ليسمع قرع نعال الناس ضرب نعالهم وهم يفارقون قبره. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يحدثنا عما يدور في القبر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أنه إذا وضع المؤمن في قبره جاءت الصلاة فوقفت عند رأسه. إذا وضع المؤمن في قبره جاءت الصلاة فوقفت عند رأسه. هذا المحامي أعمالا تدافع عنه كما هو شأن الزهراوي أي بقرة وآل عمران، يبعثان يوم القيامة، أي بقرة تبعث البقرة وآل عمران لهما لسانان يحاجان عن صاحبهما. الأعمال تدافع وتحاج. فإذا دفن المؤمن جاءت الصلاة ووقفت عند رأسه، وجاء الصيام على يمينه، وجاءت الزكاة على شماله، وجاءت سائر الأعمال من ذكر وطاعة عند قدره، فيأتي إليه العذاب، فتدفع الصلاة العذاب من فوق رأسه، والصيام يدفع عن يمينه، والزكاة عن يساره، وسائر الأعمال من عند قدره، ثم يأتي الناس منكر ونكير كما في الحديث، يأتي منكر ونكير فيقعدانه، يرد الله إليه روحه ويقعدانه يقعد. ما هي صفة هذا القعود؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويمثل له كأنه الغروب، أي يقول كأن المغرب، الدنيا وقت الغروب. فتقول له الملائكة: ماذا تقول في هذا الرجل الذي ليس فيكم؟ يقول: دعوني أريد الصلاة يتنوع في الغروب ويخاف ان يفوت ان تكون له صلاه العصر. فتقول له الملائكة: ماذا تقول في هذا الرجل الذي قريش فيكم؟ يقول: دعوني اريد الصلاة خلص بها. ويمثل له في الغروب ويخاف ان يكون ان تكون له صلاة العصر. فيقول: دعوني اريد ان اصلي. فيقول الناس: لا، لكن اجل، هل هذا محمد رسول الله؟ نبي الهدى، هذا الذي كان يقتدي به ويتعلم السنن ويقتفي آثاره ويحبه حتى يقدم حبه على حب زوجته وولده وماله، بل على حب نفسه. لما قال عمر: يا رسول الله، والله انك لا حق لي من مالي ووالدي، قال: والله يا عمر، لا تؤمن حتى اكون احب اليك من نفسك التي بنيت البيت. قال عمر: والله يا رسول الله، انك لا حق لي من نفس التي بنيت البيت. قال: الآن يا عمر، فهذا رسول الله الذي كان يتمثل سنته ويكتفي آثاره ويتمثل بكل عمل يعمله ويسير على جنبه كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هذا رسول الله جاء بهدى من هجرته فسلمه. تقول له الملائكة: صدقت، هذا ما علمناه منك وهذا الذي كنا ننتظر ان تقوله. ثم يفتح له ويرى له يرى عن يمينه، يكشف له الطاقه عن يمينه من الجنه، من الجنه تكشف عن يمينه، فينظر اليها ويقول له: هذا هو مكانك في الجنه لانك اطعت ربك. ثم يكشف له عن يساره طاقه من جهنم ويقال له: انظر، هذا مكانك في جهنم لو انك عصيت ربك. ثم يفتح له من نور 70,000 ذراع، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يمد له 70,000 ذراع من نور. ثم ينام ويقال له: نم نم، وفي روايه اخرى: نم نومه العروس. واما الكافر، وهذا قال ابو هريره وهذا تصديق قوله عز وجل: فلنحيينه حياه طيبه، يعني هذا ان الحياه الطيبه انما هي في القبر. قال: واما الكافر فعندما يوضع في قبره لا صلاه ولا قول ولا زكاه ولا عمل صالح، فياتي اليه العذاب فلا يرده شيء، وتأتي إليه الملائكة وتسأله، تقول له: ماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ يقول: أي رجل هذا؟ يقول له: الرجل الذي بعث فيكم داعيا يقول: من هذا الرجل؟ قال: في هذا الحديث قال: فلا يعرف من هو حتى يقال له محمد. قال: ها؟ قال: لا أدري، إنما كنت أقول كما يقول الناس. يقول: نعم، إلا ذلك وأنك ستقول ذلك. ثم يفتح له الباب عن يساره فيرى مكانه في جهنم، يقول له: هذا مكانك في جهنم. لأنك عصيت ربك. ثم يفتح له طاقة من مكانه في الجنة، يقال له هذا مكانك في الجنة لأنك عصيت، لأن لم تأخذه لأنك عصيت ربك، هذا مكانك في الجنة لو أنك أطعت الله. ثم يضيق عليه الأرض حتى تختلف أضلاعه، أي تتداخل عظامه بعضها في بعض. قال: وذلك قوله سبحانه وتعالى: معيشة ضنكا. فذلك قوله معيشة ضنكا، أي في القبر. هذا هو شأن القبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: القبر إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النيران. تارك الزكاة يا عباد الله، تارك الزكاة في القبر، كما روى الإمام مسلم في صحيحه، يمثل له ماله في القبر سنينا أقرع، سنينا أقرع، فينهشه إلى يوم القيامة. سنينا يلقم لسانه بفرج. ولذلك القبر إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النيران. في هذا القبر يا عباد الله، هذا فقط مستقر يسير، ثم ينقلب المرء به، ينقلب المرء في حياته، تخرج منه النسمة. جاء في الحديث الذي تقدم عن أبي هريرة أنه عندما ينام، أي تنيمه الملائكة وتقول له نام، حتى يأتي أمر الله، تخرج روحه نسمة في الجنة يتمتع فيها، حتى يأذن الله عز وجل من أرواح يوم القيامة بعد نفخة الصور الثانية أن تخرج من أماكنها لتأتي إلى الأجساد، ويحشر الناس إلى أرض المحشر. هذه اللحظات، هذه لا مفر للمرء منها. الموت يا عباد الله، هذا الموت، هذه الحقيقة لا مفر للمرء منها. وكيف يتقي المرء هذا العذاب؟ وكيف يحسن شأنه؟ كيف عليه أن يتقي ربه ليرحمه؟ عليه أن يكفر من الطعام، عليه أن يحضر نفسه لهذه الحقيقة، كما أنك يا عبد الله تفكر في هذه الدنيا كيف تبني فيها، كيف تبني فيها، وكيف تشكل فيها، وكيف تجمع الأموال، وكيف تكفر الولد، وكيف تنظم جسمك وتنظفه وترتبه. يا عبد الله تذكر هذه الحقيقة، تذكر البيت الذي ستصير إليه، ولا محالة قادم إليه، لا محالة. عليك أن تقوم الليل من أجل أن ينور الله عز وجل لك السرج في بيت الظلمة، تقوم الليل لينور الله عز وجل لك بيت الظلمة. عليك أن تتصدق، اتقوا النار، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة. عليك أن تكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، وأن يكون ذكر الله عز وجل. ألذوا، انظر إلى هذه الكلمة، ألذوا، ليست لذة إنما هي لذات، ألذوا بهذا الجلال والإكرام، أن تكثر ذكر الله سبحانه وتعالى، أن تكثر قبل المنام من قراءة سورة التبارك. سورة في القرآن 30 آية، سورة في القرآن 30 آية شفعت لعبد من عذاب القبر، تنفع في عذاب القبر. عليك أن تحسن إلى الناس ليحسن الله عز وجل إليك، عليك أن تكثر من صحبة الملائكة في مجالس العلم، لأن المرء إذا مات إما أن يكون مؤمنا كما في الحديث، فيبكي عليه موطنا، الأرض تبكي. هل تعرف الشجارة؟ نعم. إذا مات المؤمن بكى عليه موطنان، موطن في الأرض وموطن في السماء. وأما موطن الأرض فمكان سجوده، وأما موطن السماء فمكان خروج عمل الصالح. وأما الكفر، انظر إلى قوله جل في علاه عن فرعون وجنوده عندما أهلكهم، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. يا عبد الله، هذه الدنيا حياة الغرور، هذه الدنيا أيام قليلة ثم تتصير إلى حقيقة الأمة إلى الموت. وما بعد الموت ستصير إلى القبر الذي كان يمر عثمان رضي الله تعالى عنه عليه، فإذا مر على القبور بكى، إذا مر على القبور بكى، فيقول له أذكر الجنة والنار فلا تبكي. فإذا مرت على القبر وذكرت به بكيت. قال: القبر أول منزلة من منازل الآخرة. يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: القبر أول منزلة من منازل الآخرة، فإن كان خيرا كان ما بعده خيرا منه، وإن كان شرا فما بعده شر منه. يا عبد الله، تذكر هذه اللحظات، تذكر عندما تكون وحيدا، لا أنيس معك، وليس هناك إلا العمل الصالح الذي ينور الله عز وجل به قبرك. تذكر هذه الأعمال التي ستدافع عنك في قبرك من عذاب الله عز وجل. تذكر عند قيامك إلى أرض المحشر، وتحت أي لواء، وتحت أي لواء ستحشر، فتذكر حين سيكون مصير مصيرك ومقرك إلى جنة أم إلى نار. يا عبد الله، والله أقول لك ما كتب عمر رضي الله تعالى عنه على خاتمه، على فص خاتمه، عندما كتب: كفى بالموت واعظا يا عمر، كفى بالموت واعظا يا عمر. يا عبد الله، يا عبد الله، على عقلك؟ ألا تملك عقلا؟ ألا تفكر في هذا الذي ستصير إليه؟ ألا تفكر في هذا المقام الذي لا محيط عنه، لا مفر منه، لا هروب ولا ملجا؟ ألا تفكر؟ الموت ينتظر كلنا يا عباد الله في هذه الدنيا التي وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: الدنيا سجن المؤمن، سجن المؤمن وجنة الكافر. نحن كلنا في سجن ينتظرنا الإعدام، كلنا محكوم علينا بالموت، كلنا محكوم علينا بالإعدام، وإنما نحصر واحد وواحد متى يأتي أمره، ومتى تسقط ورقته، ومتى تنادى إلى أمر الله عز وجل الذي لا مفر منه. يا عبد الله، العاقل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: وإن كان في بعض الكيس العاقل، الكيس من دان نفسه، فأدنى دان نفسه إن جاهد لم يتابعه. النفس غرورة، النفس أعداء، هي أعداء أعداء نفسك، هي أعداء أعدائك التي بينك وبين أعداء أعدائك، إنما هي نفسك التي بينك وبين، فأنت تدينها، هي تريد أن تنشغل، هي تريد أن تعصي ربها، هي تريد اللذات، هي تريد المعاصي، هي تريد الدنيا، هي تريد الثراء، هي تريد المجد، هي تريد المناصب، هي تريد النساء، هي تريد المال. النفس لا تشبع. النبي يقول: الكيس من دان، دان أي ألزمها التقوى، ألزمها رغم أنفها أن لا تذهب حسرات إلى هذه الدنيا. الكيس من دان نفسه وعمل بما بعد الموت. اسمع إلى قوله صلى الله عليه وسلم لابن عمر، قال: يا ابن عمر، كن في الدنيا كأنك غريب، كن في الدنيا كأنك غريب وعاجل الشديد، كن في الدنيا كأنك غريب ألا ترى الغريب لا يبني بيتا ولا يستقر له أمر، إنما هذه الدنيا كراكب راكب أدركه التعب فنزل تحت ظل شجرة فاستراح ثم راح وتركها. كان بعض الملوك الصالحين قد كتب على باب قصره لو دامت لغيرك ما وصلت إليك، لو دامت لغيرك ما وصلت إليك. انظر أين مال القانون، أين القصور، أين الأموال، أين الذين عمروها أكثر مما عمرها المشركون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين القانون؟ صاروا إلى القبور، صاروا إلى ربهم. إن حسنا فحسن وإن شرا فشر في ذلك. يا أيها الأخوة الأحبة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لا تقل فلان أكثر مني مالا، ولا أكثر مني ضياعا، ولا أكثر مني الدنيا، لا، فقل هؤلاء هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن تظن أن الجنة في زمنهم غالية وصارت الجنة في زماننا هذه لأسئلتنا هذه رخيصة؟ صارت الجنة في زماننا هذا رخيصة؟ هكذا كانت الجنة تبذل إليها الأموال. يقدم أبو طلحة رضي الله تعالى عنه فيوحى أبو الدحداح يقدم ماله كله. إن أحب إلي بيرحى أبو الدحداح يأتي ببستانه له بستان له ويقدمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله ضعه حيث شئت. كم من الرداح يا أبو الدحداح في الجنة. أما عثمان فيذهب ويشتري بئر أريق حتى يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الكرم وهذا الإنفاق ويقول لا يضر عثمان ما صنع بعد اليوم. هذه قلوب عظيمة ترفع. يأتي إلى بئر ويبذل ماله، تأتي إليه القافلة ويدفع له مئات الأضعاف فوق سعرها ربحا عليها، فيقول لا، إنما عند الله خير وأبقى هي لفقراء المسلمين في المدينة. هؤلاء هكذا طلبوا الجنة، هكذا طلبوا الجنة، قدموا أرواحهم، فارقوا أوطانهم، كانت الجنة بمثل هذه بمثل هذا الكرم وبمثل هذا الغلاء وبمثل هذه القيمة. وصارت الجنة في زماننا هذا يحلم المرء بها بما يعمل بمجرد أن يمن على الله أنه ذكره حينا وغفل عنه أحيانا. أصارت الجنة تبشر عند الله في هذا الزمان بأيسر مما كان يطلبها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يا عباد الله اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا الله بذكره، اتقوا الله بالصدقة، اتقوا الله بقيام الليل، اتقوا الله بالصيام الهواجر، اتقوا الله عز وجل بذل المال والنفس والغالي والنفيس في سبيل هذا الدين. والله سيندم من فرط في هذا الموقف، وسيندم كل من لم يقدم إلى مستقر مقامه بعد الموت. الله إذا جاء في الحديث وإن المؤمن أعطاه فيه إن المؤمن ليندم يوم القيامة، يندم المؤمن أنه ضيع ساعة من النهار من غير ذكر الله، سيندم أنه لم يقرأ القرآن. يقال يوم القيامة لقارئ القرآن اقرأ وارتقي، واكتب كما كنت تؤثر في الدنيا. الله اكبر، الله يقول هذه لو قيلت اليوم لموظف من قبل ساقط من اهل الدنيا قل له ارتقى، خذ ما شئت من المقامات في هذه الدوله، اي طرح سيغمر قلبك. يا يقول قال يوم القيامة لقارئ القرآن: اقرأ وارتقي واحسن كما كنت تحسن في الدنيا فإن منزلتك عند آخر الآية تقرأها. ألا والله هذا الذي يتنافس في ذلك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. نسأل الله عز وجل أن يجعل لنا واقرا في قلوبنا منكرا لنا إذا نسينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلاة غير الفضل. أختم لكم بموعظة رسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل عمر في حادثة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوجاته، فدخل عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في حسن له، وقد جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير في حسن النبي وقد أثر في جنبه. عمر أراد، وإنما دخل لسؤاله هل أطلقت زوجتك، وأراد أن يصفك حتى نجح في مهمته رضي الله تعالى عنه، لكنه قال له: يا رسول الله، لأن علم أن الزوجات إنما يقول الناس. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كنتن تريدن الدنيا فتعالين ومتعكن وخلقكن ومتعكن وفتحكن صراحا جميلا، وأما إذا أردت الله وأردتن الله ورسوله فتعالين، هذا الذي عندي. وقال لهم: استشرنا. قال لعائشة: استشري والدتي. قلت: لا استشر والدي ابنك يا رسول الله. فدخل حتى هم حاضر أن رسول الله قد طلق زوجاته. وفي الحديث عبر عظيم، لما جاء لعمر قال له: لقد وقع أمر جلل. قال: أهدتنا الروم؟ قال: لا، أجل منه. من أجل هذا أن يعلم أن قيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أعظم من أن يثنى الناس جميعا، ولا أن يموت المسلمون جميعا في سبيل كلمة تقال في حق جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هو أمر يسير. الصحابة رأوا أن غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد وأعظم من أن تبدو الروم مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. القرش دخل عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثر الحصير في جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا رسول الله، كثرة وقصة يتنعمان بجبال حرير، جبال حرير، وأنت على هذا الحصير قد أثر فيه؟ قال: فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم منبرا: ما رأيت مثل غضب، ما رأينا مثل غضبه. قال لعمر: أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ أما ترضى بأن تكون له الدنيا وتكون لنا الآخرة؟ ما من نقمة تصيبها في هذه الدنيا، ما من نقمة تأكلها، ما من لباس تتنعم به إلا ويحبس عنك مثله يوم القيامة، إلا ويحاول وتحاسب عليه. ولذلك كان أبو ذر يقوم الحواجب، يقال له: لماذا؟ قال: رجاء أن أشرب في يوم القيامة، رجاء أن أشرب في يوم القيامة. يتصدقون ويحدثون رجاء أن يبصرون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما حبس عن عثمان الماء هو الذي اشترى ضياره، واشتراها وكفلها، جعلها وقفا للمسلمين. ولما حصر، لما حصر بالنورين عثمان منعوه من المال الذي اشتراها بماله وكفلها للمسلمين، فجاءت زوجته له بالماء ليشرب وهو في الحصار، كان أكثر مكث ثلاثة أيام لا يدخل عليه الماء، فجاءت إليه بالماء ليشرب، قال لا، إني لأرجو أن أفطر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه. وفي الحديث أن المرء إذا مات تلقاه أهله كما روى ابن حبان في الصحيح، تلقاه الناس، تلقاه أحبابه، وسألوه عن إخوانهم ماذا فعل فلان وماذا فعل فلان. فيا عباد الله، يا عباد الله، لا تفوتوا هذه، لا تفوتوا أن الله خلق. نعم والله، إن المؤمن لا يتمنى أن الله لم يخلق، ليته كان شجرة أوكلت، ليته كان دابة، كما قال عمر رضي الله عنه، وكذلك قال الصديق. أما الصديق فقال ليتني، ليت الله خلقني خروفا، سمنني أهلي ثم ذبحوني فأكلوني. أما الفاروق كان يقول ليتني شجرة أكلت فمضت ثم خرجت فعرة. الله، ليت الله لم يخلقني، لكن وقد خلقك الله، فلا تفوت هذه الفرصة، لا تفوتك هذه الدنيا، لا تضحك عليك شياطينك وتضحك عليك نفسك، فأقبل على الله، فتب إلى الله، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، أقبل على الله وارجو رحمته وقدم حتى يفرح الرب بك. الله يباهي بك، الملائكة إذا وجدك في طاعة الله يباهي بك. نسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يستر عيوبنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يلحقنا بالمجاهدين في سبيله، وأن يلحقنا بأصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأله سبحانه وتعالى أن يقبل منا الأموال فنتصدق بها، وأن يقبل منا الأوقات فنحمده بها. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا، وانصر المجاهدين في سبيله وأيده بتأييده. اللهم انصر المجاهدين في الشام، اللهم اقبلهم وتقبلهم، اللهم أيدهم على عدوك وعدوهم، اللهم نكفهم من رقاب رؤوس الملاعين، اللهم اجعل أموال رؤوسي وديارهم ونسائهم غنيمة للمجاهدين هناك في سبيله يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بطوافيك العرب والعجم، اللهم عليك بطوافيك العرب والعجم، اللهم عليك بالمشركين الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويقاتلون أولياءك ويعادون دينك ورسلك. اللهم كن من المصلحين في العرض إلى المسلمين، اللهم فك أسر إخواننا، اللهم فك أسر إخواننا، اللهم فك أسر إخواننا، وارزقنا الشهادة في سبيلك، ويسر لنا سبيل خير وهدى. وأقول